وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق بأنه لو دخل المكلف المسجد ورأى نجاة والوقت كان ضيق فهنا امر صلي اكو يقول له صلي، امر ازر يقول له ازر، شو يفرق بيناتي؟ اذا قلنا الترتب ممكن يصير تزاحم، فنقدم ياهو الاهم ياهو ازاله، لانها مثلا ماذا ما الها بدل، دوريه ما الها بدل، اما الصلاه الها بدل قضاء. لكن درس الجديد هذا انما نقدم الاهم ملاكم فيما اذا لم يكن احدهما مقيدا بعدم المانع الشرعي، بعدم المانع الشرعي يعني شنو؟ يعني قد دليل اذن قد ما اقول حتما، لو طلب دليل اذن هيك كان يقول اذن، ان لم يكن هناك مانع شرعي من الازاله لو كان هيك يقول لو ارضيه هسه. فياهو الذي راح نقدمه هسه الصلاه والازاله، الصلاه بعد نقدمها. ليش؟ لان اذن يقول اذن ان لم يكن مانع شرعي، وما دام امر صلي موجود فهو مانع شرعي منين؟ فهو مانع شرعي من الازاله. فاذا كان مانع شرعي من الازاله موجود فدليل اذن شي يقول؟ اذا انا اذهب في امانيه، انا اتي اذا لم يكن مانع شرعي. اما اذا اكو مانع شرعي منعه من الازاله وهو الامر بالصلاه فأنا إذا أذهب. طيب اللي نقدمه بعد دليل صلي، ولا ننظر بعد إلى أهمية الملاك، ولا ننظر بعد إلى أهمية الملاك، أهمية الملاك شو ننظر إليه ونقدم الأهم ملاك. إذا لم يكن أحد الدليلين مقيد بعدم المانع الشرعي والا فياه الذي يقدم، الذي لم يقيد بعدم المانع الشرعي يقدم علينا على المقيد بالمانع الشرعي. ومن هنا يتضح لو سألك سائل فقال ها سألك قال لك انا ناظر كل سنة يوم عرفة يكون أزور الحسين سلام الله عليه، يوم الحبيب يكون أنا يوم الحسين يوم رأس الحسين فانزرنا ندر ايه شم سنة رحت سنة سنتين ثلاثة الله وفقني. طيب هذه السنة استطعت للحج يوم عرفة يكون أنا ويا على جبل عرفة سيكون هي بمكة، يعني بعد ما اقدر ازوره يا شو اسوي ابناء يا اللي اقدمه شو اسوي؟ ابقى ما اسافر الى مكة حتى ازور الحسين يوم عرفه المفروض على انه ماذا؟ حج استطعت الى واجب احج، راح تروح من حج زيارة الحسين في يوم عرف شو تجاوزه؟ لابد انت تفكر تقول تزاحم، تنقدم الاهم لكن والاهم ياهو مثلا حاج مثلا يا اذا تفاوض الملاك نقول له تخير. لا هذا مو جواب صحيح. ليش الصحيح نجاوب نقول الحج مقدم؟ ليش؟ وعن دليل وجوب الوفاء بالشرط، انما يجب الوفاء بالشرط الذي اشترطه الانسان على نفسه او لغيره اشترطه، انما يجب الوفاء مقيد بان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، محلل للحرام او محرم للحلال. واكو بعد شيء ثاني، شنو شرط؟ شرط الله قبل شرطة المقيد، روايات وجود الوفاء بالشرط مقيدة بما المهم هذا انا اريده، يعني ذلك انت عيد بس مو مهم هذا اريده. تقول اذا ما في مانع شرعي، لانه قالت شرط الله قبل شرطكم، ومعلومة اذا الحد صار واجب علي هذا الحد شرط علما، شرط حق علما لله ولله عز وجل. اما زيارة الحسين انا اشترطته على نفسي فهو شرط لي مني لا من الله، الذي من الله هو وجوب الحج. فاذا دليل وجوب الوفاء بالشرط مقيد بنا بان لا يكون هناك مانع شرعي، شلون؟ لان روايات وجوب الوفاء بالشرط دالت على انه شرط الله قبل شرطكم، وهذا معناه انه اذا اكو واجب وذلك الواجب يزاحم ما اشترطته على نفسك او لنفسك فزيارة الحسين زيارة المقدم، مقدم ماذا؟ وجوب الحاج، لان ذاك شرط لله وشرط الله مقدم قبل شرطكم. فاذا راح يكون وجوب الوفاء بالشرط مقيد بعدم المانع الشرعي، اما وجوب الحاج ما مقيد بذلك فيقدم ياهو وجوب الحاج. او بعد ما ننظر الى اهمية الملاك، اذا لنا دعويان، اذا لنا دعويان، الدعوة الاولى ان الحج يقدم، يعني الذي لم يقيد بعدم المانع الشرعي. الدعوة الثانية لا ننظر الى اهمية الملاك. اما الدعوة الاولى وهي انه نقدم الحج الذي لم يخف فيه عدم المانع الشرعي، لماذا؟ لماذا نقدم الحج ومن ياخذ بزيارة الحسين؟ نقول لانه ذات مقيد دينا بعدم المانع الشرعي، ووجوب الحج مانع شرعي، فاذا حصل وجوب الحج دليل في بالشرط يجب الوفاء بالشرط. شرط النذر نفس الشيء بعد، هذا نذر انت نذر مو شرط، شرط النذر نفس الشيء شرعان. فدليل وجوب الوفاء بالشرط يقول لي انما يجب الوفاء الا ما اكو مانع شرعي. مفروض اكو مانع شرعي يقول لي، يقول في امان الله شعروحه شعروحه مانع بعد، فمين قد عدم الله دليل وجوب الوفاء بالحج ناخذ به، دليل يجب الحج ناخذ به. هذا بيان علما، دليل علما على اثبات الدعوة الاولى وانه يقدم ياه الحج. على مثل الدعوة الثانية وهي على انه الملاك من انظر له، افرض احد الملاك الاهم لكن الاهمية من دير الهدار، هذا ليش؟ لانه اذا دليل وجود هذا الشهر قيد بعدم المانع الشرعي، والمفروض مانع الشرعي موجود، واذا موجود المانع الشرعي بعد حينئذ وجوب الحاج، عفوا وجوب زيارة الحين سلام الله عليه، لن وجوب باقي بعد ولا الملاك موجود، افلا وجوب لا ملاك لان نقيد بينا بعدم المانع الشرعي، ومفروض موجود المانع الشرعي، فلا الوجود موجود ولا الملاك موجود. وإذا الملاك ما موجود بعد ما إلى معنى تقول ناخذ دينا بالملاك الأهم ونطرح الملاك المهم، ليش ما إلى معنى؟ لأن فرد الملاك بعد موجود مو ملاكي، التقديم والميلاد الاهم ميلاد اهم شيء قد يصير اذا في ميلادين اصلا. اما اذا واحد ما بالميلاد اصلا فقط واحد كان دي ميلاد فبعد اهم ومهم على معنى. فلذلك لا معنى للاخذ بال اهم ميلادين اذ اهم على معنى اثنان اذ المفروض الميلاد واحد. هذا من اثبات الدعوة الثانية. فالخلاصة قاعد اكرر بعد. فالخلاصة نحن حينما قلنا فيما سبق نقدم الاهم اذا لم يفترض وجود قيد في احد الدليلين غير ياقيد القدرة الشرعية بالمعنى العام بمعنى شنو عدم الاشتغال بالاهم اذا غير ذات القيد مفروض ذات القيد قلنا موجود في كل العقل يحكم بوجوده في كل دليل ماشي اذا قيد زائد ما موجود يتزاحم واجبان فنقدم الاهم لاته. اما اذا قيد اضافي اكون وهو ان احدهما قيد بعد المانع الشرعي فنقدم دعوان الاولى هذا فنقدم ما لم يقف في هذا القيد وهو الحج. دعوان الثاني ولا ينظر الى اهمية الملاك اما انه يؤخذ بالحج فلان الحج مانع شرعي عن الوفاء بالشر الوفاء بالشر يقل في امان الله ويبقى دليل وجوب الحج وحده يكون ناخذ به. واما انه لا ننظر الى اهمية الملاك ولانه مع وجود المانع الشرعي هو وجوب الحج دليل وجوب الوفاء بالشر لا يبقى له لا وجود لا يبقى له ملاك. فاذا ماك الا فرد ملاك بعد ما له معنى نقول ناخذ بالاهم ملاك اهم ملاك يمكن ملاكين اكل هنا فرد ملاك اكل. اذا يقدم يا هفار الذي لم يقيد. وهناك مصطلح للاصوليين يسمون المقيد بالمانع بعدم المانع الشرعي يصطلحون عليه في الاصطلاح يقولون مقيد بالقدرة الشرعية هذا الاصطلاح افضل. اما الذي ما مقيد الا بعدم المانع الشرعي ما مقيد فقط مقيد بينا بالقدرة التكوينية بالمعنى العام بمعنى عدم الاشتغال بالاهم يسمونه مقيد بالقدرة العقلية. على ضوء هذا المصطلح اذا تزاحم واجبان احدهما مقيد بالقدرة الشرعية بالقدرة الشرعية قلنا شنو معناها يعني مقيد بعدم المانع الشرعي والاخر مقيد غير مقيد بهذا الشيء فقط مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام بمعنى عدم الاشتغال بالاهم الذي يسمونه مقيد بالقدرة العقلية ما هو المقدم على ضوء البيانات اللي بيناها اتشي المقيد بالقدرة العقلية مقدم على المقيد بينا بالقدرة الشرعية لان مقيد بالقدرة الشرعية يعني معتبر فيه عدم المانع الشرعي واحنا جميعا الذي مقدم الذي لم يأخذ فيه قيد عدم المانع الشرعي. وينبغي ان يلتفت ايضا عن مصطلح القدرة الشرعية والعقلية الذي الان بينته غير الذي قرينا قبل مدة او قرينا في الحلقة السابقة لان قرينا قبل مدة هذا المصطلح مر علينا مصطلح القدرة الشرعية والعقلية لكن ذاك معنى وهذا معنى جديد فلا تخلط بينهما. الذي قدم سابقا في الاسلام تذكروه ولا قلنا على ان القدرة اذا كانت دخيلة في الملاك وفي الارادة وفي العقاب نعم ليس فقط دخيلة بالعقاب، لا، بحيث إذا ما كنت قدرة فلا مصلحة للصلاة ولا إرادة للصلاة ولا عقاب على ترك الصلاة. هاي يسموها ماذا؟ قدرة شرعية. وإذا لا، الملاك موجود حتى مع عدم القدرة، مصلحة موجودة، إرادة موجودة، مشتاق المولى إلى الصلاة، لكن ما يعاقب من دون القدرة. فالقدرة يحس الدخيلة فيما في العقاب فقط. هذا القدرة يسمونه عقلية، ما سبق شي بيّنه. أما الذي الآن بيّن شيء آخر، الذي الآن بيّن شيء قلنا إذا أحد الواجبين قيد بعدم المانع الشرعي، هذا نقول مقيد بالقدرة الشرعية. إذا ما مقيد بعدم المانع الشرعي سميه مقيد بالقدرة العقلية. فهذا المطلوب غير ذلك المطلوب. فالتفت جيدا نطبق العبارة. وقبل أن نطبق العبارة، في درس أمس في صفحة 333 323 في السطر السادس ما قبل الأخير، إيش قال السيد؟ قال هذا يعني أنه إذا دل دليل على وجود فعل ودل دليل آخر على أنا بأثناء الشرع أثناء القراءة بينت من حيث لا التفت إلى شنو؟ على وجود تركه. لكن ما قلت لكم أضيف لفظة تركه، فلفظة تركه يكون أضيف لها بالعبارة، يطول على وجود تركه أو حربة فعله. شكو دي هاي بعد كيفك من الناحية كيفك بعد ذلك بعد مو مهم. زين نرجع على موضوعنا، التقييد بعدم المانع الشرعي. قلنا ان القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الاهم لاكم، ولكن هاي الاشياء اللي بحسيناها مختصة بمن؟ بيا صورة فيما اذا لم يفرض تقييد زائد على القيد اللي بيعتبر العقل. القيد اللي بيعتبر العقل في كل واجب ما هو؟ قدرة تكوينية بمعنى عدم الاشتغال بالاهم. ولكن هالحكي اللي بيقولنا يقدم الاهم فيما اذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. شنو العقل اللي بيستقل به من اشتراط؟ الاشتراط اللي بيستقل به العقل من شنو هو اشتراط؟ وهو التقييد بقدرة تقييدية بمعنى عدم الاشتغال بملاك لا يقل اهمية عن ملاك الاخر. هو يفسر السيد يقول لأن عرفنا، فقد عرفنا أن العقل يستقل بأي شيء بأشتراط، بأشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. فالآن راح نقول إذا قيد إضافي أكو، شنو قيد إضافي؟ شنو قيد إضافي على هذا القيد؟ ها هذا. فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل من في الشارع، شيل الفارزة، شيل الفارزة، كان مشروط إضافة إلى ذلك، يعني إضافة إلى هذا الاشتراط عقلي، كان مشروط بينا بعدم المانع الشرعي، يعني شنو؟ يعني بعدم وجود حكم على خلاف هذا الحكم. ماذا الدليل وجود الوفاء بالشرط؟ مشروط بعدم وجود حكم لما في لوجوب الوفاء بالشرط مثل وجوب الحاج. هيدا عدم يجيب حكم على الخلاف، كان هذا مشروع. اما الاخر فالمشروع فيه لا، يكون دون الدليل الاخر. اما الدليل الاخر لا، ما مشروع في الاكتشاف، واحد مشروع والاخر ما مشروع، يقدم ياها قدم الاخر، يعني الذي ما مشروع بهذا الشرط عليه، يعني على هذا المشروع بهذا الشرط، ولم ينظر بعد الى الاهمية الملاك. جيب لي مثال، ومثال وجود الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجود الحاج، كما إذا اشترط على الشخص أم اشترطت على فرد واحد في ضمن عقد البيع والإجارة، شو اشترط فعليه؟ بعدين تقول ماذا؟ اطلع اشتراط الشيء. اشتراط فعليه ان يزور الحسين سلام الله عليه في عرفه كل سنه. واستطاع بعد ذلك هذا الشخص المشترط عليه استطاع. لا مقدمه. فان وجوب الوفاء بشرط مقيد في دليله بان لا يكون هناك حكم. على خلافه، على خلاف من؟ وجوب الوفاء بالشرط. بأي لسان بين هذا؟ الله يكون هناك حكم مخالف. ها مو بين بهذا اللسان، بلسان عدم المانع الشرعي، أو لسان أن لا يكون حكم مخالف، لا بهذا اللسان بين. بأي لسان؟ بلسان إن شرط الله قبل شرطكم، هو هذا معناه يعني شنو؟ في بالشرط أو معناه مانع؟ الشرط هذا معناه. وأما دليل وجوب الحج هل مشروط بهذا الشرط؟ لا. فلم يقيد بذلك يعني بهذا الشرط. فياهم قدما فيقدم وجوب الحج. هاي دعوانا الاولى. دعوانا الثانية ولم ينظر الى الاهمية، اهمية الميلاد. يلا ثبت الدعوة الاولى. اذا اما الاول يعني مدعانا الاول وهو انه يقدم ياه الحج، فلأنه ينفي هذا وجوب الحج يزيد يعدم يثني بنفسه يعدم ماذا؟ موضوع الوجوب الآخر، موضوع في بالشرط. لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتحك إذا ما امتدد أفل فلس ما يجي وجوب الحج يصير مانع شرعية عن الإتيان بمتعلق الآخر، بمتعلق ماذا؟ في بالشرط. اذا فهو حكم على الخلاف يا يعني فهو وجوب الحج حكم على خلاف من؟ في بالشرط. والمفروض ان وجود الوفاء بالشرط مشروط بمن؟ بعدم المانع الشرعي. فلما نشوف على المانع الشرعي يقول في امان الله اروحنا الى بعض. والمفروض اشتراط وجود الوفاء بعدم ذلك يعني بعدم المانع الشرعي بعدم وجوب الحج فلا موضوع اذا بوجوب الوفاء بالشرط يعني مع فعلية وجوب الحج. هاي دعوانا الاولى. نجل دعوانا الثاني وهي انه لا ننظر الى اهمية الميلاد. واما الثاني فلان اهمية احد الوجودين ملاكا ايش وقت تأثر الاهمية اذا كل الملاكين موجود حتى نقول الاهم منقدمة. اما اذا ملاك في بالشرط ما موجود لاجل ان المانع الشرعي لما نحاصل ولا وجوب الحج هذا بعد وجوب الوفاء بالشرط لا وجوب اكو اله ولا ملاك شاهد ان فبملاك اكو ما لنا معنى نقول من بذل اهم بعد ما اكو فبملاك هذا. واما الثاني فلان اهمية احد الوجود الملاك انما تؤثر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الاهم. فاذا كان ومعلوم هاي من عدي ومعلوم ومعلوم اذا كان مفاد احد الدليلين لا وجوب الوفاء بالشرط رب الحج مشروطا وجوب الوفاء بالشرط اذا كان مشروط بعدم المانع الشرعي دل ذلك على انه دل ذلك عن شنو دل اشتراطه هذا اشتراطه بعدم المانع الشرعي اشرح لي دول اشرح لي تجيب من عده ما راح نستفيد من عده ان مفاده حكما وملاكا يعني مفاد فيه بالشرط هم الوجود هم اصل الملاك لا يثبت شيل الفارزة مع وجود المانع الشرعي. والمفروض وجوب الحج مانع شرعي وحيات ان مفاد الاخر ووجوب الحج مانع شرعي فلا فعلية للاول وهو فيه بالشرط لا حكمة حكما مالا فتوب وجود ولا ملاكا المهم ولا ملاكا مع فعلية مفاد الاخر مع فعلية وجوب الحج. وفي هذه الحالة يعني اذا اضطربنا ملاك ما كنا في بالشرط فقط ملاك اصلا من للحج لا معنى لاخذ اهمية ملاك الاول ملاك الاول عن شنو في بالشرط بعين الاعتبار. ليش؟ لانه ما اكو بعد ملاك اله اذا اصلا ما اله ما له معنى نقول هنشوف اهم ولا اقول ما اكو ثم ايش قلنا؟ قلنا المقيد بقدر المانع الشرعي شو يسمونه؟ مقيد بالقدرة وقد يطلق على الحكم المقيد بهذا التقييد الزائد الذي فرضناه انه شنو المفروض؟ بهذا التقييد الزائد الذي فرضناه بيناه شو يسمونه؟ شو يقولونه؟ شو يتوقع ليه؟ انه مشروط بالقدرة الشرعية ويطلق على ما لا يكون مقيد بأزيد مما يستقل به العقل. الذي يستقل به العقل لا تقييد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. على ذاك الذي ما مقيد بالأكثر من هذا القيد شي يدلوا بأنه مشروط بالقدرة العقلية. ففي مقام التعبير شو يقولون؟ يقدم يا دليل المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة. وعلى هذا الأساس يقال انه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية احنا بالفارزة على المشروط بالقدرة الشرعية. فإن كان مع المشروطين بالقدرة العقلية إذا اثنينات المشروطات بالقدرة العقلية يعني هالقيد الإضافة عدم المانع الشرعي ما لوجود في واحد نطبق يا قانون قانون تقدير الأهم لكن إذا فرضنا اثنينات المشروطات بالقدرة العقلية هاي شغلة التعبيراتي يعني واحد منهم ما مقيد بعدم المانع الشرعي اثنينات المقيدات فيما فقط ذات بالقدرة التكوينية بالمعنى العام بمعنى عدم الاشتغال. فهنا شنطة نطبق قانون جراء قانون الترجيح بالأهمية تكمن عليه. وإذا كان واحد مشروط بالقدرة الشرعية وواحد بالعقلية نقدم المشروط بالقدرة العقلية ولا ننظر إلى أهمية الميلاد. إذا اتضح هذا مصطلح القدرة الشرعية والعقلية غير المصطلحين غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله ولا المشروط بالقدرة العقلية قد يطلق على معنى آخر غير هذا المعنى. إذا كان مثل القدرة دخيلة في الملاك والإرادة والعقاب قيل شرعية. إذا دخيلة فقط في العقاب قيل عقلية. هذا تقدم عدنا في الحلقة السابقة صفحة 237 في نهاية الصفحة تقدم عدنا صفحة 237 يتقدم هناهم أيضا السيد ما قال ايه ناهم ما في هالحلقة صفحة 304 مطلب جديد محسن هذا المطلب اكثر بمصطلح اريد نبينه شرط الاتفاق شرط الترتب والله هذا المصطلح التفت شويونه شرط الاتفاق اتفاق الفعل بالمصلحة وشرط ترتب المصلحة شو معناه بسيط ما في شيء هاي مقدمة انا ابينها بعدين ادخل بالمطلب. اذا فرض انه الانسان مو مريض استعمال للدواء بعد دي مصلحة وما دي مصلحة اقول اكو مصلحة وما اكو لا ما اكو شاشات مصلحة اكو اذا مريض فالمرض اصل فالمرض شرط لاتفاق استعمال الدواء بانه ذو مصلحة فاستعمال الدواء ان نقول ذو مصلحة وفيه مصلحة متى عند المرض فالمرض شرط لاصل الاتفاق لاصل اتفاق استعمال الدواء بانه ذو مصلحة وهذا واضح. فاذا الانسان لا سمح الله المؤمن اتمرض مصلحة اكو في استعمال للدواء يو لا في استعمال للدواء الدواء ما يظهر مفعول الا شوكين يكون تستعمله بعد الاكل بعض الأدوية من هذا القبيل فالشخص تمرض فحصلت المصلحة باستعماله للدواء، لكن ايش وقت تتركب ديت المصلحة او يظهر مفعولها اذا استعملتها بعد الغداء، فحينئذ نقول تناول الغداء مو شرط لأس وجود المصلحة في استعمال الدواء، شرط ايمن لترتب المصلحة على من؟ على استعمال الدواء، وإلا استعمال الدواء وبيد السهل عن حينما الإنسان يمرض. ولذلك لما واحد يسألك يقول لك أنا تمرضي أكو مصلحة استعمل الدواء، يقول بلي بلي بلي بلي أكو مصلحة في أصل الاستعمال، أكو مصلحة لأنك مريض بعد، لكن هاي المصلحة شو وقت تترتب على استعمال الدواء؟ بعد تناول الأكل. فهذه البعدية بعد تناول الأكل شو نسمي شرط المن؟ مو لأصل اتصاف استعمال الدواء بالمصلحة، شرط لترتب المصلحة، إنما تترتب المصلحة أو يظهر مسؤولها إيش وقت؟ بعد الغداء، إذا استعملها بعد الغداء. هذه المقدمة الذي أنا بدت أبينها. فإذا عندنا شرط الاتصاف، عندنا شرط الترتب. فرد واحد أكو فقير خطيئة، فقير هذا غير المثال خارجي، أكو مصلحة أنا أعاون أساعد شيء وأنا أطيه فرس شمتومان، أكو مصلحة يا ولا بني خط بعد معلوم، فتطير المفروض هذا بعد، فأصل المصلحة موجودة، لكن شرط إذن شرط أصل المصلحة، شرط المصلحة في الإعطاء إيش وقت يصير إذا كان فقيرا، فانتظر شو يسمي شرط إيمان لأصل المصلحة، أصل المصلحة في الإعطاء يصير إيش وقت إذا كان فقير، من دون الفقر أصل المصلحة في الإعطاء ما أصل، فنسمي الفقر ماذا؟ شرط لاتصاف الاعطاء بمن؟ بالمصلحة، لكن مناسب شوكت اصيل فلوس قدام الناس اشحر بي اقول له تعال ها يولا بالخفية بالخفاء بالخفاء، لكن هذا الخفاء ايش راح يصير؟ شرط علما لاصل المصلحة لا، وإنما هو شرط علما لترتبي ولتحذوري ولحصول تلك المصلحة في من في الإعطاء، فنسميه شرط الترتب. هاي المقدمة خلصة، راح أجي إلى صلب الموضوع. الموضوع اللي بيريد نبينه هذا، احنا بينا فيما سبق الحكم كم مرتبة إليه؟ ثلاث أو أربع. الأولى ياهي الملاك يعني المصلحة، يكون مصلحة يكون في الفعل حتى يوجب الله. المرتبة الثانية الإرادة، المرتبة الثالثة جعل الحكم يعني اعتبار الوجود، وأما المرتبة الرابعة في بعض المرات بينها السيد بمعنى الإدانة. أنا بينت في مرة الإدانة في الحقيقة ما من مراتب الحكم، هي تحصل بعد الحكم لما تم الحكم، اذا خالفته اكو عقاب الإدانة، فهي مو من مراتب الحكم. مراتب الحكم ايش قد؟ ثلاث راح تصير. الاولى ياهي المصلحة، واذا اتضح ذلك اصول قد تكون المصلحة في الحكم ما مشروطة بشرط ابدا، وقد تكون مشروطة. اذا ما مشروطة خلنا نشغل، اذا كانت مشروطة ذلك الشرط على قسمين، مرة يكون ذلك الشرط على نحو شرط الاتصاف ومرة يكون على نحو ماذا؟ شرط التردد. شلون؟ إذا قال لي المولى استعمل الدواء، استعمال الدواء لهذا الأول دي مصلحة، ثم بعدين المولى شنو إرادة تحصل لنا، ثم بعدين يجعل الحكم عليه، هون يجي المصلحة. مصلحة استعمال الدواء مطلقة ومقيدة بقيد، مقيدة بقيد. ما هو ذلك القيد؟ مقيدة بالمرض. وشو نسمي المرض؟ شرط لأصل اكتساب استعمال الدواء بالمصلحة. ومقيدة بعد بمن؟ بأن يكون بعد الأكل. لو فرض لو هاي بعدية الأكل شو نقول؟ مو شرط لأصل اكتساب الاستعمال بالمصلحة، نقول هو شرط لمن؟ لترتب المصلحة علينا على استعمال الدواء. اذا اتضح لحد الان ان الحكم في مرتبته الاولى في مرتبة الميلاد قد يكون مقيدا باحد شكلين من القيد، يا قيد الاقتصاص لا قيد الترتب. هاي في المرحلة الاولى. نجي للمرحلة الثانية. للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية شنو؟ إرادة. همت الكلام. مرة الإرادة ما مقيدة بقيد مطلقة، ومرة تكون مقيدة. إذا مقيدة، مرة تكون مقيدة بقيد على نحو ماذا؟ قيد شيكم من قبيل شرط الاتصال، ومرة يكون من قبيل شرط ترتب. مثل ما اذا الانسان مو مريض ارادة عطية ولا للاستعمال؟ لا. فالارادة شرط الصيد اذا كان مريض. فالمرض شرط راح يصير علما لأصل الارادة، ونسميه من قبيل شرط الاتصال. يعني شو من قبيل شرط الاتصال؟ يعني أصلا أنا أتكف بأنه إرادة أكون مش وكيد، إنما يتكف استعمال الدواء بأنه أريده، أريده شو وكيد عند المرض. فإذا كان الإنسان مريض إرادة بعد أكون، لكن بما أن فائدة الدواء تظهر شو وكيد بعد الأكل، فهو عنده إرادة لكن يريد اش وقت يريده، يريد اش وقت يريد استعمال الدواء المقيد بكونه بعد الغذاء، فهذا بعد الغذاء راح يصير قيد علما مو للإرادة. وإذا صار قيد للإرادة، يعني ما دام بعد ما متغدي إرادة ما عندي، احنا نريد نقول له إرادة أكو عندي، إذا أنا مريض إرادة أكو، لكن المراد مقيد. المراد شنو استعمال الدواء؟ مقيد بما؟ بكونه بعد الصح بعد الغذاء. راح يصير هذا بعد الغذاء اللي بيه هو الشرط، المن شرط للترتب. راح يصير قيد المن مو للإرادة، راح يصير قيد المن للمراد، يعني لمتعلق الإرادة. ومما يدلنا على أنه ليس قيد بالإرادة، وإنما هو قيد علمان لاستعمال الدواء، يعني للمراد أن بعض مرات يشوف الإنسان يستعجل بالأكل، أول يأكل بعد ما فايد الظهور أبو ما تغدى، يقولوا لي شيخنا ليش تغدى من الظهور بعد ما فايد؟ أقول له حتى أتناول الدواء. من هنا يتبين أن الإرادة موجودة من الأول. لو كانت إرادة استعمال الدواء اصل الارادة ما موجودة، شلون اروح ان اتغدى قبل الوقت؟ فلابد ارادة اكل الذي حركتني المن للغداء حتى استعمل الدواء بعدين، فيتبين بعدية الغداء قيد المن مو الترتب، يعني قيد مو لاس الإرادة، قيد إيمان لترتب الإرادة، قيد للمراد بعبارة أخرى، نقول لترتب قيد للمراد، هكذا يتبين. إذا لحد الآن خلط هالمقدار، هذا أريد أن أعرف الكيال المطلع حتى أن أطبق العبارة. عرفنا أن الشرط القيد إذا كان دخيلا في شيء يكون على نحو مرة يكون شرط لأصل الصفة، مرة يكون شرط للترتب. فمثلا مراحل الحكم مش بعدنا ثلاث، واحد مثل وجود استعمال الدواء للمريض، هذا حكم له مراحل ثلاث، اولا مصلحة يكون فيه استعمالاته، ثم ارادة، ثم وجود. ناتي للمرحلة الاولى، المرحلة الاولى هي المصلحة. مرة يفرض على ان الدخيل في غاء يكون دخيل لأصل اتفاق استعمال الدواء بالمصلحة، بحيث من دونه اصلا الاستعمال لا يتفق بالمصلحة، وهو ماذا؟ المرض. فالمرض شرط لاتفاق الاستعمال بالمصلحة، هذا نسميه شرط للمصلحة، لكن شرط ماذا؟ هو شرط للمصلحة، لكن شرط العلم للاتفاق، لاتفاق استعمال الدواء بأنه ذو مصلحة. وأما بعدية كلمة بعد الغذاء هو ليس شرطا لأصل اتفاق استعمال الدواء بالمصلحة، بس ما الإنسان يمرض استعماله للدواء يصير به مصلحة، لكن ترتب المصلحة شكل يصير بعد الغذاء. فبعد الغذاء نقول شرط لترتب المصلحة، لا لأصل اتفاق، لترتب المصلحة للاستعمال، لا لأصل اتفاق الاستعمال بالمصلحة. هاي في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية للحكم من كذلك اللي هي مال الإرادة، بعض مرات الإرادة لها قيود، لكن مرة القيد دخيل في من في أصل إرادة، بحيث قبل حصوله لا إرادة في المرض. إذا الإنسان مو مريض أصلا لا يريد، هناك من ذو المصلحة ماكو، هنا إرادة، يعني نتكلم عن المرحلة الثانية، نقول ما يريد استعمال الدواء. وأما إذا مرض والطبيب قال له استعمله بعد الغذاء، فحينئذ نقول بعدية الغذاء ماذا؟ ليست شرطا لأصل الإرادة، إرادة موجودة، شرط لك للمراد، يعني إنما أريد الآن قبل الغذاء، ماذا أريد الآن قبل الغذاء؟ استعمال الدواء بعد الغذاء. فبعد الغذاء يصير كيف؟ مو للإرادة، كيف؟ لمتعلق الإرادة للمراد. ومما يدلنا أنه قيد للمراد لا لنفس الإرادة أن الإنسان إذا كان مريضا وقال له الطبيب استعمل الدواء بعد الغذاء، تجده أنه قد يتناول الغذاء ضحى، ضحى مذ ضحى يتناول، شلون يتناول الغذاء الضحى؟ لابد إرادة، أصل استعمال الدواء موجودة عنده، هي اللي حركته نحو الأكل سريعا حتى يستعمل الدواء بعد ذلك، فيتبين أنه هذا القيد دخيل لا لأصل إرادة بل في المراد، مطبق العبارة. هذا كله قيد الاختصاص، قيد الترتب، رجعناه مرة إلى المصلحة، مرة إلى للإرادة. بقت لنا المرحلة الثالثة وهي بعد الحكم، هاي يوم السبت إن شاء الله. للوجود ثلاث مراحل وهي الميلاد والإرادة وبعد الحكم، وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة. شلون تؤخذ قيود معينة؟ أمثل لك مثال لي واجب. أولا مطلوب فاستعمال الدواء للمريض واجب إذا أمر الطبيب به، فكيف كان واجب إلى مراحل ثلاث، فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الميلاد يعني في مرحلة الأولية، نرى أن له قيدين، نجد أن المصلحة الذي قائم به يعني باستعمال الدواء شنو هي المصلحة؟ هي حاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي، هذه الحاجة، وهي هي الحاجة، هذه الحاجة منوطة بنا، وهي المصلحة لهذه الحاجة، بس هالمصلحة هالحاجة منوطة بنا بأصل المرض، من يطب المرض، فإن الإنسان الصحيح لا يأتي به إلى الدواء، وبدون المرض لا يأتي بالدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل، يا فعل استعمال استعمال الدواء شرط اتصافه بالملاك يعني بالمصلحة. وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء شوكت بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا للمصلحة، لكن شرط أيضا لعاكل مكعية لترتبها، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل، الفعل يعني الاستعمال استعمال الدواء، ليس شرطا في اتصاف عند المصلحة. إذ من الواضح بس ما يمرض الإنسان استعماله يصير للدواء بمصلحة. إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، فالطعام شوفه ما تخليفه، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة. يعني شنو شرط الترتب؟ يعني شرط في كيفية تحصيل استيفاء تلك المصلحة بعد اتصاف الفعل بعد المصلحة، لكن هو شرط لكيفية استيفائها، كيفية تحصيلها. شلون تحصلها بهالشكل؟ هي موجودة لكن شلون تحصلها بهالشكل؟ فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى، يعني لا تحصل إلا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعمال بعد الطعام. وكل ما كان من هذا القبيل شو يسمونه؟ يسمى بشرط الترتب تمييزا له عنه عن شرط الاتصال. وحينئذ نقول شرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا، أقول شو المطلوب تشريعي مطلوب تقويمي، إذا المولى يريد مني يسمونه مطلوب تشريعي للمولى، إذا أنا أريد أنا مريض وأنا أريد أنا دكتور أنا أريد يسمونه مطلوب تكويني. الطلب إذا تعلق بفعل غير يسمونه طلب تشريعي، إذا تعلق بفعل نفس المريض بفعل نفس الشخص يسمونه تكويني. فإذا قلت لك جيبني ماي هذا طلب تشريعي مني، إذا أنا لا أنا رحت أشرب ماي أنا طلبت الماي بنفسي هذا يسمونه طلب تكويني. لذلك يقول وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا، طبيعي مطلوب تشريع النعمه من قبل الامر يكون امر اكل، او مطلوبا تكوينيا لنفس المريض لان نفس المريض يريده ما امر به غيره، له هذان النحوان من الشروط مر اله، شرط اتصاف مر اله، شرط تركه. وشروط الاتصاف هاي اللي بيناها شروط علما، شرط الاتصاف والتركه لحد الان بيناها علما للمصلحه، الان راح نبينها علما للاراده. يقول وشروط الاتصاف تكون شروط ايضا للمرحلة الثانية لنفس الارادة، الذي هو الارادة في المرحلة الثانية الحكم تجي، تكون شروط نفس الارادة في المرحلة الثانية خلافا لشروط الترتب. شروط الترتب نفسه شروط نفس الارادة، تكون شروط ايضا ضمن للمراد، فانها شروط للمراد لا للارادة من دون فرق في ذلك كله بين الارادة التكوينية والتشريعية. على كلا التقديرين شروط الاتصاف شروط ايضا لنفس الارادة التكوينية والتشريعية، شروط الترتب شروط المنفيه للمراد في الاراده التكوينيه والتشريعيه. فالانسان يضرب مثال لا يريد ان يشرب الدواء الا اذا راى نفسه مريضا، فالمرض راح يكون شرط لاصل الاراده، ولا يريد هاي في الاراده التكوينيه، في الاراده التشريعيه شلون؟ في الاراده التشريعيه ولا يريد من ماموره ان يشرب الدواء، الشخص اللي بيأمره ما اريد منه ان يشرب الدواء الا اذا كان كذلك يعني مريضا، فالمرض راح يصير شرط لاصل الاراده التكوينيه او التشريعيه. ولكن الان نجي شرط الاتصال، ولكن اراده شرب الدواء للمريض هاي في الاراده التكوينيه، او لمن يوجهه هاي في الاراده التشريعيه، اراده الطبيب لاستعمال الدواء لمن يوجهه، لمن يوجهه يعني يقول له استعمل الدواء قاعد يوجهه، هذا الإرادة فعلية قبل إذا هو مريض، إذا هو مريض فعلية تكون قبل أن يتناول الطعام. ولهذا والدليل على أنها فعلية فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء لا لغرض إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده، يعني بعد الأكل وفقا لتعليمات الطبيب يريد يمشي يريد يستعمل الأكل أول ثم يتناول الدواء. وهذا يوضح ان تناول الطعام ليس قيدا للاراده فقد علما. اذا قيد للاراده يعني ما موجوده فقد علما للمراد، بل هو قيد للمراد. يعني شنو قيد للمراد؟ بمعنى ان الاراده فعليه هي من الاول، لكن متعلقه بما بشيء مقيد ومتعلقه بالحصه الخاصه. الحصه الخاصه شنو؟ وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. ومن اجل فعليتها تشوف كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه، نحو إيجاد القيد نفسه قد ياهو يعني الأكل، لأجل أنها فعلية راح أتحرك نحو الأكل. والحمد لله رب العالمين.